علشان ارضيك انت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته اصبح ليك انت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ارضيك انت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته اصبح ليك عايش بعلم بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدي عايش بعلم بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدي يلي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك فوق الخشب حملت أثامي وأصبح لي مكان في سماك يلي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك فوق الخشب حملت أثامي وأصبح لي مكان في سماك عايش بعلم بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدين عايش بعلم بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول لما انظر لصليبك ترخص في عينيا امجاد الكون واحسب عارك هو غناي وربح سماوي فيك مضمون لما انظر لصليبك ترخص في عينيا امجاد الكون واحسب عارك هو غناي وربح سماوي فيك مضمون عايش بعلم بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدين عايش بعلم بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدين قلبي سبيته بحبك ليا ومحلاها العبودية معاك دي الحرية ودي الأبدية وفرح المجد يتم هناك قلبي سبيته بحبك ليا ومحلاها العبودية معاك دي الحرية ودي الأبدية وفرح المجد يتم هناك عايش بعلم بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدين عايش بعلم بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين سر خلاصي وبي تقديسي ورسم دخول المفدين